حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده قالت نملة لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قوله فتبسم ضاحكا من قولها وقال وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم

ربنا يبارك فيك الله يخليك. رولا أتبعنه أو لا يأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فمكث غير بعيد فقال أحط تحط به وجئتك من سبأ بنبأ. وجئتك من سبأ بنبأ وقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله

لا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو لا لا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنه ثم فتول عنهم فانظر ماذا يرجعون. ثم تول عنهم إنه من سليمان Mm-hmm. وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظر وإني مرسلة إليهم خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. يرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. وإني عليه لقوي أمين. أمين. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني. قال نكروا لها عرشا قال نكروا لها عرشا ننظر أتهتدي تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاء عرشك قالت كأنه هو قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين قال نكروا لها عرشها وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت إنها كانت من قوم كافرين قيل لا تدخل الغرفة لما رأت ولئنه صرف ممرد من قوارير قيل لها ادخل الصرف قيل لها ادخل الغرفة فلما رأت وحسبت بلجة وكشفت عن ساقيها فلما رأته حسبته لحية وكشفت عن ساقيها حسبته لجته وكشفت عن ساقها قال إنه صرح ممرد من قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. صدق الله.